الله هذا سؤال محرج بالنسبة لي. نعم فلا أجيب عليه، لكن أريد أن أبين إذا انتشرت فتوى خطأ يجب على طلبة العلم أن يبينوا خطأها حتى لا يضل الناس بها. ثم إن سمعت فيها قناة تسمى أنترنت، تعترف؟ أي خلاص نعم أيهم أسوأ؟ نسأل الله أن يجنبنا السيء والأسوأ. الله الله والله فتن فتن. أي نعم هذا تأتي. جزاكم الله خير. هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ، ذكر فضيلة الشيخ الألباني حفظه الله حديثين في البيع بالتقسيط، أحدهما حديث سماك ونشره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل بيعتين في بيعة. قالوا يا سماك كيف يبيع الرجل بيعتين في بيعة؟ قال سماك قال أن يبيعها بسعر نقدا وبسعر آخر نسيئة. والحديث الآخر هو حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع الرجل بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. نرجو بيان ذلك جزاكم الله خير. نعم أما الأول فتفسير سماك رحمه الله للبيعتين في بيعة شغيله ممن يخطئ ويصيب، وليس ما ذكره سماك هو الصواب، لأن الإنسان حر في ماله. يأتيني الإنسان معه الدراهم يقول كم تبيعها؟ أقول بالمئة ويعطيه المئة. يأتيني الإنسان يقول ما معي دراهم كم تبيعه؟ أقول بمئة وعشرين إلى سنة، فأكون أنا انتفعت بزيادة الثمن وهو انتفع بإيش؟ بتأجيل الثمن. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين، بمعنى أن الفلاح يأتي إلى التاجر ويقول أعطني دراهم أعطيك بدله تمرا بعد سنتين. ومن المعلوم أن التاجر لن يشتري منه التمر بمثل ما يساوى نقدا، لا بد أن يأخذ زيادة في التمر، وهذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي هريرة فلا دلالة فيه أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما يعني أنقصهما أو الربا. استمع يا رجل. طيب إذا بعت على هذا الرجل هذه السلعة بمئة وعشرين إلى أجل، كم البيعة؟ بيع واحد ولا اثنتين؟ طيب بيع واحد راح، جاءني آخر معه دراهم بيت عليه مئة، كم البيع؟ بيعة واحدة. السلعة الأولى راحت لم يرد عليها بيعتان، فليس بيعتين في بيعة. أما قوله فله أوكسهما فإنما تصدق على مسألة العينة. أتدرون ما العينة؟ يبيع الرجل السلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضرا، ثم يرجع إلى الذي اشتراها ويشتريها منه بأقل منه نقدا. مثاله رجل باع هذه السيارة على إنسان بأربعين ألفا مقسطة إلى سنتين، استمع، ثم عاد بائع السيارة واشتراها من الآخر من الذي اشتراها بأربعين، اشتراها بثلاثين نقدا، كم بيع هذه وردت على العين؟ بيعتان. فله أوكسهما، ما هو أوكسهما؟ أقلهما يعني ثلاثين، فإن لم يأخذ ثلاثين ويقتصر عليها وأخذ أربعين وقع في الربا. فالحديث واضح ولا يمكن أن ينزل إلا على مسألة العينة. نعم. وأما تفسير سماك فليس بصحيح، وأما ما أومأ إليه

المتزوج يريد العفاف، فأقول تزوج وادعو إخوانك إلى وليمة عرسك وإلى مصاحبتك إلى بيت أهل الزوجة ولا عليك شيء. يقول هذا السائل: وجدت فتاة لم تجد الوعي الكافي في أمر دينها عند أهلها مما جعلها تخرج من أهلها وتسلك درب الغوايا. مما جعلها تخرج عن أهلها وتسلك درب الغوايا وتزوجت برجل مذهبه شيعي بدون ولي وحملت منه، وعندما وضعت طفلا ذكرا أرادت التخلص منه تصرف به وبلغت عن نفسها وأخذت حكمها وطهرت بالجلد وتابت إلى الله عز وجل، ولكن عندما استدعي ولي أمرها رفض استلامها وتركت في رعاية الدار هي وابنها حتى وفق الله رجلا توسط لوالدها بالزواج، وبعد 6 سنوات تزوجت، ولكن طامة كبرى أنه لا يستطيع إعطاء حقها الشرعي، فقالت تصبر على ما ابتلاها الله به وترشده للعلاج، وحاولت الاتصال بأهلها ووالدها، فأخبرها بعض أقاربها لا بد أن تتخلص من الطفل، فوضعته في دار الأيتام، ولكن ما زال أهلها يرفضونها وزوجها لا يستطيع إعطاءها حقها الشرعي، كما أنه لا يستطيع حمايتها من أخطار هذا الزمان. سؤالها لها: ماذا تصنع؟ أرشدوها جزاكم الله خيرا. هذا سؤال طويل يوصي آخره أولا، وهي قصة حياة، ولهذا أرى أن تتصل بأقرب محكمة إليها وتعرض عليها القضية. يقول هذا السائل: ما الحكم في رجل تزوج من امرأة ورزق منها بولد، عاش هذا الولد 2 ساعة ثم مات، ثم ماتت أمه وتزوج بثانية ورزق منها 5 بنات، أراد هذا الرجل أن يبيع كل ما يملكه لزوجته الثانية وبناته، يبيع كل ما يملكه لزوجته الثانية وبناته خوفا من مطالبة الورثة لهم بعد موته، فهل يجوز ذلك؟ أما مسألة البيع فلا حرج، لأنه إذا باع سوف يأخذ القيمة ويرثها الورثة، يعني هبة، إذا فرق بين البيع والهبة. نعم، خداع، يعني خداع. ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان له أن يهب ما شاء لبعض الورثة إلا الأولاد والبنات، فإنه يجب أن يعدل بينهم، إذا أعطى البنت 100 يعطي الولد 200 وهكذا، إلا إذا كان ذلك في مرض موته المخوف فليس له أن يخص أحدا من الورثة بشيء، أو إذا أوصالهم بعد موته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوالد. نعم. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: لقد قرأنا في إحدى كتبكم بأن الصور المهمنة جائزة، وهو قول الجمهور. السؤال: ما هو الضابط لمعرفة المهمنة من الصور، لأنه أصبح توسع في مفهوم المهمنة، وهل البساط أو السجاد الذي يفرش في مجالس الرجال من المهان، علما بأن السجاد لو كان مهانا ما وضع في مجالس الرجال، وما حكم الصور التي تكون فيه، وهل ملابس الأطفال الداخلية من المهانة أي يجوز لبس ما فيه صور فيها؟ نعم، المهان أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: توطأان، فالفرش التي توطأ والمخاد التي يتكى عليها لا حرج فيها، لكن مع ذلك الأفضل أن لا يستعملها الإنسان. أما ملابس الأطفال فما كان لحفظ البول وشيء آخر فلا بأس، لأنه إهانة